الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالبر والتقوى. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي من بها علينا وأكرمنا بها، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. ومن أجل النعم وأفضل المنن ما ساقه الله عز وجل لنا من هذا الخير، قيام هذه الدورة العلمية النافعة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، التي يلقيها الشيخان الفاضلان والعالمان الجليلان شيخنا عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، وشيخنا نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله. فهذا والله من أجل الخير وأفضله، فنحمد الله عليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الخير، وأن يجعل هذه السابقة لها لواحق. ونرحب أولا بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر أجمل ترحيب، ونقول له حللت أهلا ونزلت سهلا وطبت وطاب ممشاك، وبوأك الله من الجنة منزلا أنت ومن جاء معك، وشكر الله مساعيك وكتب خطاك في موازين حسناتك، ونفع الله بك وبما تلقيه. ثم نرحب بضيوفنا الكرام الذين جاءوا من هنا وهنا ومن أماكن بعيدة حرصا منهم على الخير، وحرصا منهم على نيل العلم. فهذا يدل على حبهم للعلم وشغفهم به، حيث تركوا أهلهم وأولادهم وجاءوا إلى هذه الدار المباركة لنيل الخير وتلقيه، فهنيئا لهم، وجعل الله خطاهم في موازين حسناتهم. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولهم الأجر والثواب، فحياهم الله وبياهم في دارهم التامية بين أهليهم وإخوانهم وأبنائهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على طاعته. معشر الإخوة، كما قد أعلن سابقا أن سير الدورة سيكون على النحو الآتي: تبدأ دروس الدورة في الساعة 8:30 صباحا إن شاء الله، مفتتحة بدرس شيخنا نعمان حفظه الله في ربع المعاملات، وتستمر إلى قريب الظهر. ثم بعد صلاة الظهر درس شيخنا عبد العزيز حفظه الله في الموقظة للحافظ الذهبي. ثم بعد صلاة العصر درس شيخنا نعمان في الكتاب الرابع من القواعد في كتاب الأشباه والنظائر. ثم بعد صلاة المغرب درس شيخنا عبد العزيز حفظه الله في كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ثم بعد صلاة العشاء إن شاء الله درس شيخنا نعمان في أصول السنة للحميدي وفي متن الرحبية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الدروس وأن ينفعنا بعلوم مشايخنا وأن يكتب أجرهم وأجرنا، إنه جواد كريم. وهنا قصيدة ترحيبية قلتها ترحيبا بضيوفنا الكرام وترغيبا وحثا لنا جميعا على استغلال مثل هذه الدورات والجد والاجتهاد في طلب العلم. قلت فيها: مرحى بكم يا أيها الجمع الأغر، أهلا وسهلا عدما قطر المطر، أهلا وسهلا بالكرام جميعهم، يا من لأخذ العلم طوعا قد حضر، طبتم وطاب مسيركم ومجيئكم، والله يكتب أجر كل والأثر. جئتم لأخذ العلم عن أشياخنا، هم كالنجوم الزهر لا بل كالقمر، عن شيخنا البرعي بن نقد السوي وعن الفقيه الشيخ نعمان الوتر، شيخان معروفان بالعلم النقي والفهم والتدقيق مع حسن النظر، بهما مدينة إب تزهو في الورى، وهما لإب تاجها والمستخر. جئتم وحاج العلم يحدوكم إلى ليل المعارف والفوائد والدرر، ولسان حالكم يقول بلهفة لا بد من إب ولو طال السفر. يا معشر الطلاب هذه فرصة وغنيمة لي والذي برع البشر، فلتغنموا أعمامكم ولتحرصوا أن تستغلوا وقتكم فقد الوطر، فالعلم أصل الخير دون تردد، والجهل أصل المهلكات وكل شر. ولقد أتى فيما رواه مسلم نص صحيح صح عن خير البشر، أن الذي يسلك طريق تعلم يهدى إلى الجنات نعم المستقر. وكذلك صح عن النبي المصطفى صلى عليه الله أعداد الشجر، أن الملائكة المطيعة ربها تضع الجناح لطالب العلم الأبر، والله يرفع قدر أهل العلم في الدنيا وفي الأخرى، فحسبك مفتخر. والعلم أفضل ما يناد ويقتنى وأجل مكتسب وأفضل مدخر، والعلم صح له فضائل جمة، طوبى لمن بالعلم أوقات عمر، فلتبذل الأوقات في تحصيله ولتستغلوا في ملاحقه السهر. فالعلم إن أعطيته كلا فلا يعطيك إلا بعضه فلم تصبر، والعلم فيه فلاحنا ونجاتنا من فتنة أو محنة أو من ضرر، لا سيما هذا الزمان فإنه قد شاع فيه السوء والشر انتشر، فلنجتنب فتنا تسوق مضرة في الدين والدنيا لنحظى بالظفر، ولننشغل بالعلم فهو خلاصنا من كل سوء، فاجتهد خذ بالحذر، واحرص على حسن التعامل مع جميع الناس، واعرف قدرهم ودع الاثر، وتواضعا لله تزدد رفعة وتجنب الكبر المحرم والبطر، وتحل بالإخلاص أعظم في نفس، واحذر مراءة العباد فذا خطر، ودع الهوى والملهيات جميعها كالوث والإيم أقل فيها النظر، واحرص على ألا تضيع لحظة من غير فائدة فذا غبن وشر، فالوقت أنفس ما عديت لتقضيه وضياعه سهل عليك فتنحذر. انتهت القصيدة، وبقي بعد هذا قصيدة لأخينا الفاضل آدم المرغمي، ثم كلمة لشيخنا عبد العزيز البرعي حفظه الله، ثم بعد ذلك يبتدئ شيخنا نعمان في درسه. ونشكر كل من كان سببا في إقامة هذه الدورة في هذا الدار، وعلى رأسهم شيخنا عبد العزيز حفظه الله. كذلك نشكر للشيخ عبد الله القادري الذي كان النواة الأولى في سبب إقامة هذه الدورة، ولكل من كان سببا في ذلك كتب الله أجر الجميع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولتفضل أخونا آدم.